أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا بنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأن

إن هذه تذكرة فمن إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله